باب الاحتباء والإمام يخطب. قال رحمه الله تعالى: باب الاحتباء والإمام يخطب، يعني يوم الجمعة. والاحتباء هو أن يجلس الإنسان على مقعدته وينصب رجليه ثم يجعل على رجليه وظهره حبلا أو ما أشبه ذلك حتى يستند على هذا الحبل ويعتمد عليه. وقد يكون الاحتباء باليدين، بأن يجعل يديه كالحبل على رجليه فيعتمد على ذلك. فجاء النهي عن هذه الصفة وهذه الكيفية وقت الخطبة، لأن هذا مظنة للنوم، مجذبة للنوم، ولأنه قد يكون مدعاة إلى انتقاض الوضوء. والمطلوب من الإنسان أن يكون يقظا مستمعا حاضر القلب، وأن يبعد عنه ما يجلب النوم أو الغفلة. فجاء النهي من أجل ذلك. هذا مع أن الحديث ضعيف، وسيأتي أن الاحتباء جائز، ويأتي وجه ذلك إن شاء الله. نعم. قال أبو داود: حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا خالد بن حيان الرقي قال حدثنا سليمان بن عبد الله بن زبرقان عن يعلى بن شداد بن أوس قال: شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا، فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. قال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وأنس بن مالك وشريح وصعصعة ابن صوحان وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة. قال: لا بأس بها. قال أبو داود: ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسي. أبو داود رحمه الله أشار بهذا الحديث وهذا الأثر الذي ذكره إلى ضعف الحديث السابق، وأن الاحتباء لا بأس به، فيكون وجه النهي في غير هذا لأمر آخر كما جاء في صحيح مسلم وغيره، وأن العلة خوف انكشاف العورة، أن يحتب الإنسان بالثوب الواحد إذا ما كان عليه إلا ثوب واحد، لأنه إذا احتبى وليس عليه سراويل ولا ثوب آخر فإنها غالبا تظهر عورته، فنهي عن الاحتباء من أجل ذلك. إذا كان الأمر هكذا يكون الاحتباء مع أمن انكشاف العورة لا بأس به، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون وهم يعلمون العلة. هذا لأنه جاء في حديث آخر النهي عن الاحتباء، ولكنه مقيد بما إذا كان ليس على المرء إلا ثوب واحد، فتبين بذلك أن علة النهي خوف انكشاف العورة، فإذا خاف الإنسان ظهور عورته فإنه لا يجوز له أن يحتبي. أما إذا كان آمنا فلا بأس به، لأن فيه ارتياح، ومن معنى الحبوة بل أبلغ من الاحتباء الاستناد على عمود أو جدار أو ما أشبه ذلك، ولا أحد قال بكراهة ذلك، فإنه لا بأس به. ولكن سيأتي أن الإنسان إذا نعس والإمام يخطب أنه يغير مكانه، يقوم من مكانه إلى مكان آخر حتى يذهب عنه النعاس، لأن فعل هذا الشيء الذي يجلب النعاس وقت الخطبة ينبغي أن يجتنبه الإنسان، وكل ما فيه شغل الإنسان يشغله عن الاستماع والإنصات فإنه يجتنبه كما سيأتينا. باب الكلام والإمام يخطب، يعني ما حكم كلام الإنسان حال خطبة الإمام يوم الجمعة خاصة، وكذلك يوم العيد، فهل يكون جائزا أو ممنوعا؟ الصحيح أن هذا حرام من المحرمات، وقد ألحقه بعض العلماء بالكبائر، جعله كبيرة من الكبائر التي لا تغفر إلا بالتوبة، كما عد ذلك ابن القيم وغيره رحمه الله. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. اللغو هو الشيء الباطل أو الذي لا خير فيه ولا مصلحة فيه، وهو اللعب أيضا. والمقصود هنا باللغو أنه لا جمعة له، يعني لا ثواب له في صلاته إن كان لا يؤمر بإعادة الصلاة، قد سقط عنه الفرض، ولكنه لا يثاب على ذلك. وهنا يدلنا هذا الحديث على أن الكلام مطلق عام، أي كلام يتكلمه الإنسان حال خطبة الإمام فإنه يكون قد لغى، لأنه هنا يقول: إذا قلت لصاحبك أنصت، وهذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أنصت يعني استمع، لا تشتغل عن الاستماع. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون له، فكذلك سائر الكلام. فعلى هذا يجب على العبد أن ينصت عموما عن الكلام كله حال الخطبة، لا يتكلم لا في شيء عام ولا في شيء خاص. فهذا الذي قصد من ذلك، لهذا قال: إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. قال حدثنا مسدد وأبو كامل قال حدثنا يزيد عن حبيب بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فلو عشر أمثالها. هذا يدلنا على أصناف الناس الذين صنفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حضور الجمعة، جعلهم أصناف ثلاثة: رجل أتى إلى الجمعة فلغى، وعرفنا ما هو اللغو، أنه مجرد الاشتغال عن استماع الخطبة في الكلام ويدخل فيه غيره، حتى جاء في الحديث الصحيح: من مس الحصى فقد لغى، يعني اشتغل بيده في الأرض بالعبث، ومثل ذلك اشتغاله في ثيابه أو في سبحة أو في غير ذلك، لأن المقصود حضور القلب والإنصات والاستماع للذكر الذي يقال على المنبر، الخطبة التي يلقيها الإمام. فالذي يشتغل بلسانه أو بجوارحه، يعني يتكلم كلاما عاما أو خاصا، أو يشتغل كذلك بجوارحه مما يدل على أنه منصرف القلب عن الاستماع، هذا حظه من جمعته ما فعل اللغو، يعني أنه لا يكتب له أجر الجمعة، وهذه خسارة، خسارة عظيمة. الإنسان في الحقيقة إذا توضأ ترك أعماله وحضر إلى المسجد يرجو ما عند الله جل وعلا، يرجو ثوابه، ويخاف ما لو ترك الصلاة عقابه، ولكن قد يكون جاهلا بهذا الحكم فيرتكب الشيء الذي حضر عليه ومنع منه، فهل يكون ذلك مرتكب لهذا الشيء معذورا لأنه جاهل؟ جواب أنه غير معذور، لأنه يجب عليه أن يعلم ذلك، يجب عليه أن يتعرف على أمور دينه. فهذا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حظه من جمعته ما لغى. الصنف الثاني، إنسان جاء فاشتغل بالدعاء فهو داع، إن شاء الله جل وعلا استجاب دعاءه وأعطاه، وإن شاء منعه. وليس معنى هذا أنه يرفع صوته بالدعاء، ولكنه يدعو بقلبه مشتغلا عن الاستماع، مشتغلا بالدعاء والابتهال بقلبه. أما إذا رفع صوته وتكلم فإنه قد لغى، سواء يدعو أو يسأل عن علم أو يقرأ أو غير ذلك. وقد ثبت في صحيح مسلم أن أبا الدرداء في سنن، في مسند الإمام أحمد وسنن البيهقي، أن أبا الدرداء صلى الجمعة بجوار أبي بن كعب، فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آية على المنبر، فقال أبو الدرداء لأبي بن كعب: متى نزلت هذه الآية؟ فلم يجب، فأعاد عليه السؤال مرة أخرى فلم يجب. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطبته قال له أبي: ليس لك من جمعتك إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: صدق أبي، ليس لك من الجمعة إلا ما لغوت. هذا سؤال عن علم يسأله متى نزلت هذه الآية، ومع ذلك أخبره أنه ليس له من الجمعة إلا ما قد لغى، وقد جهل ذلك، ما كان يعرف هذا، ومع ذلك لم يعذر. فهذا يدلنا على أنه يجب على الإنسان أن يتعلم أمور دينه، وأنه إذا وقع في مخالفة أنه يؤاخذ، لأن الله جل وعلا قد أنزل كتابه وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم يأمرنا وينهانا ويعلمنا. يصبح واجب على الإنسان أن يتعلم كل ما هو واجب عليه، ويجتنب الأمور التي تضره في دينه. والصنف الثالث، صنف جاء إلى الجمعة فأنصت واستمع ولم يتخطى رقاب الناس ولم يؤذي أحدا بهذه الشروط، فهذا يكتب له الجمعة تكفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام، يعني يكفر له 10 أيام في الأسبوع، فيكون كل جمعة يحضرها يكفر له أسبوعه وزيادة زيادة 3 أيام. والمقصود بالتكفير تكفير الذنوب التي تقع له، وهذه الذنوب يقول العلماء إنها الصغائر، أما الكبائر فلا بد من تكفيرها من التوبة، التوبة منها خصوصا. والتوبة لها شروط، لا بد أن تشتمل على الندم، كون الإنسان يندم على وقوعه في هذا الذنب ويتمنى أنه ما وقع له، يتأسف على ذلك. ثم منها أنه يقلع عن الذنب، يتركه ويبتعد عنه. الأمر الثالث أن يعزم عزما جازما بألا يعود إلى هذا الذنب أبدا، ولا ينافي ذلك أنه قد يعود. المقصود أن يوجد في نيته وعزمه وإرادته أنه لا يعود، فإن غلبه طبعه أو شهوته أو شيطانه فوقع في ذنب مرة أخرى فعليه أن يفعل ذلك، وهكذا. فإذا صار بهذه الصفة فذنبه مكفر، هذه التوبة التي تكفر الذنب الكبير. ولكن إذا كان الذنب فيه حق للغير يضاف إلى هذا شرط رابع، وهو أنه لا بد من أداء ذلك الحق، أن يؤديه. فإن مثلا تعذر أداؤه لأن لا يعرف صاحبه ذهب أو مات، فإن كان مات يؤدي ذلك إلى ورثته، ويسأل الله جل وعلا العفو أن يعفو عنه. وإن كان لا يعرف يتصدق به عنه، وأنه لو جاء يوما من الأيام يبذله له بعدما يخبره بأنه تصدق عنه بهذا الحق، فإن شاء أمضى وصارت الصدقة له، وإن شاء أعطاه حقه وصارت الصدقة لهذا الذي ظلم. ثم التكفير للذنوب الصغائر التي خصت به، الدليل عليه قوله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، نكفر. فهنا جعل الاجتناب للكبائر، كبائر ما تنهون عنه، هذا الذي جعل العلماء يقولون إن تكفير الجمعة وكذلك الصلوات وكذلك الصوم وكذلك الحج هو للصغائر. قد جاء أن الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والحج إلى الحج كفارة لما بينهن إذا لم تغش الكبائر، إذا لم تغش الكبائر. وقوله ما لم يؤذي، وقوله لم يؤذي أحدا ولم يتخطى رقاب الناس، يدلنا على أنه لو فعل شيئا من ذلك أنه لا يحصل له التكفير، لا يحصل له هذا الوعد الذي رتب على كونه ينصت ويستمع. فإذا تخطى الرقاب، والتخطي الرقاب معناه أن يتجاوز الصفوف، يذهب إلى الأمام، فإن هذا يؤذي الناس، والأذى لا يجوز. وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله جل وعلا. وابن آدم قد يؤذي الله وإن كان الرب جل وعلا لا يضره شيء، لا يتضرر، ولكن يؤذيه الإنسان. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ربه جل وعلا، يقول الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. يسب الدهر معنى سب الدهر، أنه يشتم الأيام ويشتم الساعات ويذمها، يقول هذا زمن فيه كذا وكذا، وهذه ساعات فيها كذا وكذا. قد مثلا يقع من بعض الجهلة أن يلعن الزمن أو يلعن الساعة، يلعن الساعة الذي رأى فيها فلان أو اجتمع فيها بفلان وهكذا، وهذا من الجرأة على الله، نسأل الله العافية. هذا أمر عظيم جدا. فكان من عادة الجاهلية ذلك، المقصود أن ابن آدم يؤذي الله والله يتأذى منه، فإذا ارتكب محرما أو بارز الله جل وعلا بأن فعل ما نهاه عنه، فإنه قد يؤذي الرب جل وعلا، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. فالمقصود أن الذي يحضر الجمعة ويترتب على حضوره الوعد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفر عنه ذنوب 10 أيام بشرط أن لا يتخطى الرقاب وأن لا يؤذي أحدا وأن ينصت ويستمع للخطبة ولا يلغو يتكلم، فإذا وجدت هذه الشروط فهذا الذي في الحقيقة انتفع بحضوره وتحصل على الخير الكثير، على الخير الكثير. باب استئذان المحدث الإمام. باب استئذان المحدث الإمامة، يعني هل إذا أحدث الإنسان في الجمعة، يعني قد مثلا يحدث على رغمه ما قصد ذلك، ولكن خرج الحدث بدون شعوره أو بدون مقدرته غلبة، وقد يكون رعافا مثلا، هل يلزمه أن يستأذن الإمام ليخرج؟ صحيح أنه لا يلزمه، بل إذا حصل ذلك خرج وتوضأ وعاد ليدرك الصلاة وإن كان في حالة الخطبة، فإن هذا معذور بذلك، ولا يجوز للإنسان أن يمضي في صلاته وقد أحدث، فإن هذا من المحرمات، قد عده بعض العلماء من النواقض، نواقض الإسلام، نسأل الله العافية، يعني كفر، عده كفر، لأنه يقول هذا استهزاء، استهزاء بالإسلام، ولكن الأمر لا يصل إلى هذا، لأن الإنسان قد يكون جاهلا ذلك ولا يقصد الاستهزاء، وقد يمنعه أمور أخرى من ذلك، وقد يمضي ثم يعيد. ولكن الواجب عليه أنه إذا حصل له شيء من ذلك أن يصنع كما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، إذا أحدث فليأخذ بأنفه وليذهب. قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل والإمام يخطب لم يذكر عائشة رضي الله عنها. يعني أن هذا من التورية، لأن الحدث أمر يستحيى منه، وقد مثلا يشق على الإنسان وإن كان يكون غالبا له، ولكن إذا قدر أنه حصل له يقول ليأخذ بأنفه، وأخذه بأنفه يوري أنه قد أرعف، أن هذا رعاف، والرعاف لا بأس به، ليس كالخارج من السبيل، فإن هذا ينتقد ويستحيى منه، بخلاف الرعاة فإنه لا يستحيى منه. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من حصل له شيء من ذلك أن يأخذ بأنفه ولينصرف، يعني يوري الحاضرين أنه قد أرعف حتى ما يفشل ولا يحصل له ما يخجله ولا يكون ذلك كذبا، وإنما هو من التورية، وهذا من الأمور الجائزة. وفي هذا أنه لا يستأذن الإمام، وأن ترجمة قالوا هل أن هذا يبين أن الحكم أنه لا يستأذن الإمام وإنما يخرج بدون استئذان. نعم. باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب، يعني كيف يصنع إذا دخل الرجل المسجد والإمام يخطب، هل يجلس يستمع أو يصلي ركعتين؟ قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو وهو ابن دينار عن جابر أن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، دخل هذا الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وقد علم أن استماع الخطبة واجب فجلس، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين. وقوله أصليت يا فلان، هذا لأنه يحتمل أنه جاء من مكان آخر من المسجد، قام من مكان إلى مكان ويكون قد صلى، فلهذا استفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم الغيب، لا يعلم إلا ما علمه الله جل وعلا. فلما قال له لا ما صليت، أمره أن يركع ركعتين، وهما تحية المسجد، لأن كل داخل للمسجد يصلي ركعتين تحية للمسجد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حتى في حالة الخطبة. إلا أنه في حالة خطبة الخطبة يخففهما ويوجزهما ليدرك الاستماع، لأنه فهذا يكون خاصا مما سبق، يخص به ما سبق، كون الإنسان يجب عليه ألا يشتغل في شيء لا من العبادة ولا من الكلام ولا من الأعمال الأفعال، فهذا خاص الذي يدخل المسجد يتعين عليه في حالة الخطبة أن يركع ركعتين، ولكن يسرع فيهما يوجزهما يخففهما حتى يتفرغ للسماع لسماع الخطبة. ثم لو قدر أنه يجلس قبل أن يصلي فإن الإمام يأمره بأن يقوم ويصلي، وهل يجوز لغير الإمام أن يقول له صلي ركعتين؟ لا، لا يجوز لأحد من المأمومين أن يكلمه ويقول له صل، وإنما هذا خاص بالإمام فقط، هو الذي يأمره ويكلمه. وفي هذا دليل على أن كلام الإمام لأحد الحاضرين أنه لا بأس به وأنه غير داخل في النهي، وكذلك تكليم أحد الحاضرين للإمام كما سبق كما سيأتي أيضا، فإنه لا بأس به. لو أن واحدا كلم الإمام وهو يخطب فإنه لا بأس به، لأن الأدلة جاءت تدل على ذلك. فإذا يكون النهي عن الكلام عاما ما عدا ما ذكر، فإن الإمام له أن يأمر من جلس ولم يصلي أن يأمره أن يصلي، وهذا الحكم مضطرد. يعني في غير حالة الخطبة لو أن إنسانا دخل المسجد وجلس يجب أن يؤمر أن يقوم ويصلي ركعتين، استدرك ذلك. ثم فيما بعد لا يجوز له أن يدخل ويجلس، بل عليه أن يبدأ بالصلاة أولا قبل أن يجلس. قال حدثنا محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم المعنى قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له أصليت شيئا؟ قال لا. قال صل ركعتين تجوز فيهما. قوله صلى الله عليه وسلم تجوز فيهما يعني خففهما حتى تدرك الاستماع إلى الخطبة، فهذا فيه أن الداخل حال الخطبة أنه يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، يقتصر على الفاتحة، قراءة الفاتحة، وعلى الكافي من الأركان، يقول سبحان ربي العظيم مرة، سبحان ربي الأعلى مرة، ويتشهد ويسلم، هذا التجوز. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن الوليد أبي بشر عن طلحة أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن سليكا جاء فذكر نحوه. زاد ثم أقبل على الناس قال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين يتجوز فيهما. هذا فيه من الفوائد أن هذا ليس خاصا بسليك الغطفان كما قاله من قال من العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الحكم وقال بعدما أمر سليكا بأن يركع ركعتين ويتجوز فيهما قال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، فصار عاما للأمة كلها. باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، يعني ما حكم ذلك؟ والتخطي وهو مأخوذ من الخطو، والخطو ما بين القدم والقدم في الممشى، وهو أن يتجاوز الصف، وهو والصف ملتحم، فهذا التخطي ويسمى تخطي الرقاب لأن رجله تأتي قريبا من رقبة الجالس، فسمي تخطيا للرقاب. والحكم فيه أنه محرم وأن فاعله ارتكب محرما، وقد سبق أن من فعل ذلك أنه لا يتحصل على الثواب الذي رتب على حضور الجمعة، نسأل الله العافية. وهل هذا خاص في الجمعة أو أنه عام؟ الصواب أنه عام في الجمعة وغيرها، ولكن رخص بعض العلماء فيما إذا كان هناك فرجة ويريد أن يذهب إليها يسدها، فرجة في الأمام، فإذا كان هناك فرجة فإنه يجب على الذين خلف هذه الفرجة أن يسدوها، فإذا تركوها فإنه يجوز لمن يأتي أن يذهب إليها يسدها، لأنه لا يجوز أن تترك الصفوف فرج، بل الواجب أن تكمل الصفوف الأول، ولا يبدأ بالصف المتأخر إلا بعدما يكمل الصف الأمامي، وهكذا. ومن المؤسف ما يفعل الآن، كثير من الناس قد يصف خلف الباب والمسجد فاضي، وقد مثلا يصف وأمامه مسافة طويلة ليس فيها مصلى، وهذا من الجهل الحقيقي، وهو مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلمين أن يكملوا الصفوف الأول وأن لا يبدأوا صفا حتى يكمل الذي أمامه، إن كان هناك فرج فإن من يأتي يذهب ليسدها، لأن هذا من الواجب من الواجبات. وكذلك من الواجب أن تعتدل الصفوف، فإن هذا واجبا أيضا، لا يجوز أن يكون الصف أعوج، بل هذا محرم من المحرمات، وإذا فعله الإنسان قاصدا فإنه يكون آثما، قد ارتكب إثما. وقد جاء في الحديث أن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، إذا ما نظر الله جل وعلا إليه فإنه لا يقبل عمل، نسأل الله العافية. المقصود أن هذا لا يكون خاصا بالجمعة، يعني تخطى الرقاب، بل هو عام في الجمعة وغيرها، لأن المعنى الذي نهي من أجله موجود، وهو الأذى التأذي، إن الإنسان يتأذى بمن يتخطاه، والأذى ممنوع، لا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية قال كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بسر جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. عبد الله بن بسر رضي الله عنه كان يخطب، فلما رأى هذا الرجل ذكر الدليل أولا له، فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له اجلس فقد آذيت، في رواية فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت وجئت بالأذى، يعني جمعت بين التأخر وبين الأذى. والمفروض أن الذي يتأخر إذا جاء للمسجد أن يصف حيث ينتهي به الصف الذي يصل إليه أولا، وألا يتخطى. والحقيقة أن هذا أمر يتساهل فيه كثير من الناس، يتساهلون بتخطي رقاب الناس، وقد مثلا يضايقونه، وهم بذلك راغبين في الأجر وفي الخير، ولكن أخطأوا طريقة، ظنوا أن هذا لا بأس به، وهم يرتكبون بذلك محرما. فالذي ينبغي الإنسان يتجنب مثل هذا، والمطلوب التقدم، إذا كان يريد الصفوف الأولى فليبادر يتقدم، أما من جاء متأخرا وهو يريد الصفوف الأولى فلا بد أن يحصل له من التخطي والأذى ما يحصل له. وهذا الذي يرتكبه لا يقابل الأجر الذي يتحصل عليه من التقدم في الصفوف الأولى، بل الذي يتعين على الإنسان أن يجتنب المحرم أولا قبل طلب الفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالنهي آكد، يجب أن يجتنب رأسا ولا يفعل منه شيء، أما الأمر الفعل فإنه معلق بالاستطاعة، وذلك أن الترك كل يستطيع أن يتركه خلاف الأمر. على كل هذا ينبغي أن يهتم به الإنسان وأن لا يتساهل فيه. أما إذا شاهد الصفوف مقطعة فلا بأس أن يذهب ليتمها ويكملها، لأن الذين صفوا خلفها قد تركوا هذا الواجب، ولا يتم إلا بأن يتخطى الإنسان رقابهم أو يتخلل صفوفهم. ويستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان إما إمام أو له أمر مهم لا يتم إلا بذلك، فإنه لا بأس أن يفعل هذا للنصوص التي جاءت. باب الرجل ينعس والإمام يخطب، يعني ماذا يصنع؟ والنعاس مبدأ النوم، ماذا يصنع إذا جاءه النعاس والإمام يخطب؟ والمطلوب أن يكون حاضر القلب متيقظ مقبلا على السماء مجتنبا كل ما يصرفه عن ذلك، ولكن قد يغلبه النعاس، فماذا يعالج هذا الأمر؟ سيأتي في الحديث في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي العلاج. قال حدثنا هناد بن السري عن عبده عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. إذا جاءه النعاس والإمام يخطب بإمكانه أن يقوم يتحول من مكانه إلى مكان بدون أن يؤذي أحدا وبدون أن يتخطى رقاب أحد، ولو يتقدم قليل أو يتأخر قليل، لأن الحركة حركة البدن تذهب النعاس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم ليكن عنده اهتمام للاستماع، وعنده أيضا اهتمام لطلب الأجر والفضل، فإذا كان عنده ذلك فإنه أيضا هو الذي يعينه على إذهاب النعاس وطرده. نعم. باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر. يعني قبل أن يصلي هل يجوز أن يتكلم قبل أن يشرع في الصلاة؟ هذا جائز لا بأس به، ولكن هذا الحديث الذي يذكره ضعيف، والصحيح أن هذه المسألة في غير هذا كما سيأتينا. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن جرير وهو ابن حازم لا أدري كيف قاله مسلم أولا عن ثابت عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي. قال أبو داود الحديث ليس بمعروف عن ثابت وما تفرد به جرير بن حازم. أبو داود أشار إلى أن هذا وهم، وأن الصحيح أن هذا في صلاة العشاء، يعني واقعة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أقيمت صلاة العشاء فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن إلي حاجة، فقام معه طويلا يكلمه حتى نام الناس ونعسوا من طول الكلام، ثم بعد ذلك دخل في الصلاة لما قضى حاجته، هذا في غير الجمعة. ومع ذلك حكم هذه المسألة جائز كما سبق إشارة إلى ذلك، كون الإمام يتكلم مثلا سواء في أثناء الخطبة أو في وسطها في بين الخطبتين أو بعد انتهاء الخطبة قبل أن يصلي. قد كره بعض العلماء ذلك معتلا بأنه قد قيل إن الساعة التي في يوم الجمعة فيها الإجابة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرك فضل الجماعة، أما إذا سلم التسليمة الأولى على اليمين فإنه لا يجوز له أن يدخل معه لأنه فرغ من الصلاة، وإنما يصلي يصبح منفردا. وأما إدراك الجماعة فإنه لا يكون إلا بإدراك ركعة، وبعض العلماء يقول كذلك فضل الجماعة لا يدرك إلا بإدراك ركعة، وقد سبق أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، فهذا المقصود به أنه يدرك هذا الفضل، وإلا فالصلاة لا تفوت إلا بخروج الوقت، فمن أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، بل أدرك ركعة قبل غروب الشمس، يعني أداها قبل الغروب يضف إليها البقية وقد أدرك الصلاة. ومع هذا لا يجوز تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت، ولكن هذا يكون إما ناسي أو نائم أو ما أشبه ذلك. باب ما يقرأ به في الجمعة، يعني في صلاة الجمعة ما هي السنة. يجوز أن يقرأ بكل ما شاء من القرآن، الجواز شيء، ولكن الأفضل ما هو؟ الفضيلة والسنة التي يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة في سورة الجمعة وسورة المنافقين، وأحيانا يقرأ يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. هذه السنة التي كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، ينبغي الإمام أن يفعل ذلك. ولكن لو قرأ غير ذلك فإنه جائز بالاتفاق، ولا أحد يقول بكراهته أنه مكروه. فإذا يكون فعل ذلك، يعني القراءة بسورة الجمعة والمنافقين أو بالأعلى والغاشية، سنة يحصل فيها الفضل وليس في ترك ذلك إثم، ولا يكون الذي قرأ بغيرهما قد ارتكب مكروها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما، يعني اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد، وهذا نادر، ولكن حصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أن العيد صار يوم جمعة. وقوله فيقرأ بهما في العيد وفي الجمعة يدلنا على محافظته صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا لمعنى في هاتين السورتين مما فيهما من ذكر أوصاف الله جل وعلا وذكر خلقه وذكر الأمر بالتقى والمنتهى إلى الله جل وعلا والجزاء وغير ذلك من ما فيهما من لفت الأنظار إلى التفكر في مخلوقات الله وآياته والمحاسبة، وأن الإيابة إلى الله جل وعلا لكل أحد راجع إلى الله وأنه يجازيه بعمله، ففي ذلك الحث على العمل والإخلاص والاجتهاد، وهذا مطلوب في الخطبة وفيما يقرأ في الصلاة أن يذكر الإمام الحاضرين، فالتذكير مطلوب سواء في الخطبة أو في القراءة، وهذا هو السر في كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ذلك. وقد سبق أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف على المنبر بما فيها من هذه المعاني. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن طمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، فقال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. يعني هذا ظاهره أنه كان يقرأ بسورة الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، وقد يكون هذا في بعض الأحيان، وكثيرا ما إذا قرأ سورة الجمعة قرأ سورة المنافقين. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع قال صلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة وفي الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين. كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة. قال أبو هريرة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. وهذا حالة أخرى غير ما سبق، أنه يقرأ بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، والمعنى أن في سورة الجمعة الحث على السعي إلى الجمعة، وبالإضافة إلى منن الله جل وعلا أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يعلمه الكتاب والحكمة ويزكيه. كذلك فيها حث على النفقة والتحذير من النفاق وصفات المنافقين وما أعد الله جل وعلا لهم من الخزي والعذاب، وأن العزة والغلبة لله ولرسوله وللمؤمنين، وغير ذلك ما اشتملت عليه هاتان السورتان. قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار. يعني قد يكون الإمام يحول بينه وبين المأموم حائل، فهل هذا الحائل يؤثر على الائتمام إذا كان يسمع صوته أو يسمع من خلفه أو يشاهد من خلفه أو اتصلت الصفوف؟ فإنه لا بأس به، سواء كان منخفضا أو مرتفعا، لأن يكون الإمام أمامه، فهذا جائز بإجماع العلماء إذا كان بهذه الصفات. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة. يعني هذا في رمضان تراويح.